أنت نور العيون، أنت الأماني لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. أنت روح القلوب، أنت الهمام.